نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الجنايات. جمع جناية، وهي لغة التعدي على بلد أو مال أو عرض، واصطلاحا التعدي على البدن بما يوجب خصاصا أو مالا. ومن قتل مسلما عمدا عدوانا فسق وأتوب إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وتوبته مقبولة. وهي أي الجناية ثلاثة أطر. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. كتاب الجنايات، كتاب مضاف، جنايات مضاف عليه، مضاف إليه، مضاف إليه. والجنايات جمع جناية كما قال المصنف. الجنايات جمع جناية، وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض. هذه الجناية لغة هي التعدي على البدن أو المال أو العرض أو العرض. هذا من حيث اللغة، هذا من حيث اللغة. وإلا في الاصطلاح التعدي على المال لا يسمى جناية. التعدي على المال إن كان خفية يسمى سرقة، وإن كان بالقوة يسمى غصب. والتعدي على العرض لا يسمى جناية اصطلاحا، إن كان بالقول فهو قذف، وإن كان بالفعل فهو زنا أو لواط. هذا من حيث التعريف الاصطلاحي. لكن من حيث التعريف اللغوي أن أي اعتداء يسمى جناية. فلان اعتدى على فلان، يعني جنى عليه، جنى عليه. ولهذا قال: الجناية لغة التعدي على بدن أو مال عرض، التعدي عليهما. والتعريف اللغوي هنا أعم من التعريف الاصطلاحي، لأن الجناية مجرد اعتداء، أي اعتداء يسمى جناية، مع أن الاعتداء على المال لا يسمى جناية اصطلاحا، إما غصب أو سرقة أو اختلاس أو انتهاب. وأيضا القذف لا يسمى جناية في الاصطلاح الخاص، يسمى الاعتداء على العرض يسمى إما قذف أو زنا إلى آخره. لكن هذا من حيث اللغة، مجرد العدوان هو جناية. واصطلاحا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو مالا. إذن الجناية هي التعدي على البدن فقط، هذا الاصطلاح. يعني اصطلاحا التعدي على المال لا يسمى جناية، له باب مستقل يسمى السرقة. التعدي على العرض لا يسمى جناية بالاصطلاح، له باب مستقل يسمى حد القذف، حد الزنا إلى آخره. إذن الجناية اصطلاحا هي التعدي على البدن فقط، التعدي على البدن. لهذا قال: التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو مالا. هذه الجناية بما يوجب قصاصا، يعني في النفس، في النفس سواء في النفس كلها أو في الأعضاء، هذا كله يسمى قصاص، كله يسمى قصاص. أو مالا، مالا فيما لا حد فيه، الذي ليس فيه حد. يعني إنسان جرح إنسان، جرحه، أخرج دمه، ضربه بيده، ضربه بيده ونحوه، فكسر أصبعه كسرا انجبر، هذا كله فيه مال، هذا كله فيه، هذا كله فيه مال. قال: ومن قتل مسلما عمدا عدوانا فسق. ومن قتل مسلما عمدا عنوانا فسق، يعني لم يكفر، يعني لا يكون كافرا، إنما يكون فاسقا، إنما يكون فاسقا. ولهذا قال: وأمره إلى الله. أمره يعني تحت المشيئة، يعني تحت المشيئة. إن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له. إن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له. وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار. ولهذا قال: إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وتوبته مقبولة، توبته مقبولة. طيب، لماذا قال هذا الكلام؟ يعني الذي يقرأ هذا الكلام يقول يعني كأن فيه تهوين من الجناية، صح؟ لا، ليس هذا مراد المصنف. أنت إذا قرأت قوله: من قتل مسلما عمدا عنوانا فسق، وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفره، وتوبته مقبولة، يعني كأن هذه الجريمة فيها تهوين من أمرها. لا، مراد المصنف هنا مراده لأجل الرد على من قال إنه ليس له توبة، كما نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قتل العدوان ليس له توبة. يعني معنى ليس له توبة يعني لا تقبل توبته، يعني حتى لو تاب لا تقبل توبته، لا بد أن يعذب، لا بد أن يعذب. وهذا الذي ورد عن ابن عباس، ويقول إن الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يقول هذه الآية من آخر ما نزل، هذه من آخر ما نزل. ولفظها أيضا لفظها خبر، لفظها خبر، والخبر لا يرد عليه النسخ. انتبهوا، ابن عباس يقول هذه الآية من باب الأخبار، وهل الأخبار تنسخ؟ ما تنسخ الأخبار، ما تنسخ. إذا من قتل مؤمنا متعمدا فجزأه جهنم، هل ممكن يأتي حكم وينسخ هذا الحكم؟ لا، لا يمكن. ولهذا قال إن القاتل ليس له توبة، وهنا خلاف بين ابن عباس والجمهور. لكن أيضا ينبغي أن نعلم أن فرق بين قول ابن عباس ليس له توبة، وفرق بين كونه يخلد في النار. يعني ابن عباس يقول ليس له توبة فإنه يعذب، لا بد أن يدخل النار، لا بد أن يعذب، لكنه لا يخلد بالنار إلا من كان كافرا، إلا من كان كافرا. الجمهور يقول له توبة، الجمهور يقول له توبة، نعم هو فاسق وتحت المشيئة وله توبة، له توبة. واستدل الجمهور بعموم قوله جل وعلا في آية الفرقان، ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما، ثم قال ومن تاب وآمن وعمل عملا صالحا، لا قبلها، وهو يخلد فيه مهانة إلا من تاب، إلا من تاب. فاستثنى التائبين، فدل على أنه له توبة، دل على أنه له توبة. وأما السنة فقد ورد، السنة أيضا فقد ورد، فمن قتل 99 نفس تاب الله عليه، من قتل 99 نفس ثم كمل بالمئة تاب الله عز وجل عليه، تاب الله عز وجل عليه. وأما جواب الجمهور على الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، جواب الجمهور على هذه الآية فإنه قد أجابوا عنها بعدة أجوبة، قد أجابوا عن هذه الآية بعدة أجوبة. الجواب الأول، الجواب الأول أن هذا، الجواب الأول أن المراد هنا بالخوارج، المراد هنا الخوارج، يعني الذين يستحلون هذا، الذين يكفرون، الذين يكفرون ويستحلون قتل المسلم، يستحلون قتل المسلم. طيب التفسير، القول الثاني، القول الثاني أن هذا وعيد، أن هذا وعيد، وإخلاف الوعيد مستحب مطلوب، إخلاف الوعيد ممدوح، إنما المذموم إخلاف الوعد، إخلاف الوعيد ممدوح والمذموم إخلاف الوعد. فأنت لو وعدت إنسان أن تعاقبه، أن تعاقبه أو تضربه، ثم أخلفت هذا الموعد، عفوت عنه، ممدوح لما هو ممدوح؟ ممدوح. فالله عز وجل وعده بنار جهنم ثم يخلف هذا، يعفو ويصفح، فما المانع؟ أيضا القول الثالث، القول الثالث أن هذا على تقدير، أن هذا على تقدير، فإن فجزاؤه جهنم إن جزى، هذا على تقدير فجزاؤه جهنم إن جزى، إن جزى. وهناك أيضا جواب رابع، ها؟ لا أنا ما وصلنا إلى هذا، نتكلم على كلامه في الآية، أم يقتل مؤمنا متعمدا، قالوا أنه على، ها؟ قالوا أنه بشرط فجزاؤه إن جزى، إن جزى. والتفسير الثاني أنه على الاستثناء، أنه أيضا أنه فيه تقدير الاستثناء، فيه تقدير الاستثناء، فجزاؤه جهنم إن جزى، فجزاؤه جهنم إن جزى، إن جزى. والتفسير الخامس أن هذا في من استحل القتل، أن هذا في من استحل القتل، لكن هذا ضعيف، هذا ضعيف. الإمام أحمد رد عليه، قال إن استحل كفر قتل أو لم يقتل، لأن من استحل قتل المسلم فإنه كافر حتى لو ما قتله، لأنه يكذب القرآن، لأنه يكذب القرآن. والتفسير السادس، التفسير السادس قالوا إن هذا الوعيد سبب، هذا الوعيد سبب، والسبب يتخلف ها لوجود مانع أو تخلف شرط، هذا سبب، والسبب يتخلف لوجود مانع ها أو تخلف شرط. ما هو السبب؟ ها قتل المؤمن، قتل المؤمن سبب لدخول النار، سبب لدخول النار. لكن هذا السبب ها قد يمتنع لوجود مانع، لوجود مانع أو تخلف شرط، صح ولا لا؟ طيب ما هو المانع؟ الإسلام، ما دام إنه مسلم الإسلام يمنعه من النار ويدخله الجنة، إذن يكون تحت ها تحت المشيئة، تحت المشيئة. أو تخلف شرط، أو تخلف شرط، نعم من قتل مؤمنا فهو في النار، فهو في النار مخلد فيها، إلا إذا وجد الشرط، تخلف شرط، الشرط مثلا ألا يتوب أو لا يتجاوز الله عنه، لا يتجاوز الله عنه، ينفذ وعيده جل وعلا، ها صح ولا لا؟ هنا حصل الشرط. هذا جواب الجمهور، لأن القرآن والسنة دلت على أن القاتل تحت المشيئة وأنه مسلم، لأن الله عز وجل قال فمن عفي له ها من أخيه، من الأخوان هنا؟ القاتل المقتول، سماهم الله عز وجل إخوة، وفي آية أخرى قال إنما المؤمنون إخوة، فدل على أن الأخوة التي في سورة البقرة دل على أنهما ها مؤمنان، على أنهما مؤمنان، وهذا القول هو الصحيح الذي لا شك فيه، هذا القول هو الصحيح الذي لا شك فيه، أن قاتل المؤمن متعمدا له توبة ولا يكفر بذلك، لا يكفر بذلك، لكنه قد أتى بابا عظيما من أبواب، من أبواب الكبائر، من أبواب الكبائر. قال وهي أي الجناية، لأن المصنف قال كتاب الجنايات، والجنايات جمع جناية، إذن الجناية كم نوع؟ ثلاث أضرب، يعني ثلاث أنواع، الجناية ثلاثة أضرب، يعني ثلاث أنواع، اثنان وردت بهما السنة القرآن، اثنان ورد بهما القرآن، وهي قوله جل وعلا وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، هذا قتل خطأ، ثم قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فهذا قتل العمد، هذا قتل العمد، إذن هو هذا، هذان ضربان، بقي الضرب الثالث وهو شبه العمد، وهو شبه العمد دلت عليه السنة، دلت عليه السنة، النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية شبه العمد 40 في بطونها أولاده، يعني تغلظ عليه، تغلظ، فدلت السنة على شبه العمد، دلت السنة على شبه العمد، كما سيأتي، كما سيأتي الإشارة إلى خلاف من خالف في هذا، ولهذا أكثر العلماء، أكثر العلماء أن القتل ثلاث أنواع، كما سيأتي، أكثر العلماء أن القتل ثلاث أنواع. ويقول عمد يختص القود به، هذا الأول، هذا الأول، عمد يختص القود به، يعني يختص القصاص، فالقصاص يختص بالعمد، القصاص يختص بالعمد، فلا قصاص في شبه العمد ولا في الخطأ، لا قصاص في شبه العمد ولا في قتل الخطأ، ولهذا قال عمد يختص القود، والقود هو القصاص، القود هو القصاص. قال والقود قتل القاتل بمن قتله، هذا هو القود وهو القصاص، هذا هو القود وهو القصاص، وهو قتل القاتل بالذي قتله، بالذي قتله، يعني يقتل بمن قتله، يقتل بمن قتله، هذا هو القصاص، لكن له شروط، له شروط، وهو العمد، قتل العمد له شرط، قال أي أن يقصد الجاني الجناية، هذا هو العمد، العمد أن يقصد الجاني الجناية، يعني يقصد القتل، يعني يقصد القتل، لكن لو ما قصد القتل، لو ما قصد القتل فإما أن يكون خطأ وإما أن يكون شبه عمد، هذا إذا ما قصد القتل، لأنه في في في القتل قصد الجناية ولم يقصد، في العمد قصد الجناية وقصد القتل، في العمد قصد الجناية وقصد القتل، واضح ولا لا؟ طيب وفي شبه العمد قصد الجناية ولم يقصد القتل، لأنه شبه العمد كما سيأتي يضربه، يضربه بآلة لا تقتل، إذن هو الآن قصد الجناية، أراد الجناية أن يجني عليه لكن ما أراد قتله، هذا يسمى قتل شبه العمد. الخطأ لا يقصد الجناية ولا يقصد القتل، لا يقصد الجناية ولا يقصد القتل. رمى صيدا فقتل إنسانا، رمى صيدا فقتل إنسانا وهكذا. قال: والقود قتل القاتل بمن قتله بشرط القصد، أي أن يقصد الجاني الجناية. والضرب الثاني شبه عمد، شبه عمد. والثالث خطأ، والثالث خطأ. روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما، رضي الله عنهما. ثم قال: فالقتل العمد، هذا تعريف القتل العمد، هذا تعريف القتل العمد الذي يوجب القصاص. قال: فالقتل العمد أن يقصد من يعلمه، من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. انتبهوا لهذه القيود. القيد الأول أن يقصد، خرج من لا قصد له، من لا قصد له، رمى صيدا فقتل إنسانا، واضح ولا؟ هل قصده؟ لا. صغير قتل إنسانا عمدا، عمدا وعدوانا، هو صغير أقل من التمييز. التمييز سيأتي أن من العلماء أن يقول التمييز يقتل به لأنه له قصد، لكن غير المميز لا قصد له، والمجنون لا قصد له. ولهذا يقول العلماء إن جناية الصغير والمجنون خطأ عاقل، جناية الصغير والمجنون خطأ مكلف. طيب ما هو خطأ المكلف؟ الكفارة والدية، كفارة والدية. طيب الصغير إذا قتل إنسانا ها الدية والكفارة، الدية والكفارة، لأن عمد الصغير وعمد المجنون ها نعم خطأ مكلف، وخطأ المكلف ما الذي به؟ ها الدية والكفارة، الدية والكفارة. فالمجنون ليس له قصد فلا يستعني صوم لا كفارة عليه، فتنتقل الدية، تنتقل الدية. الصغير، الصغير ما دام انه اقل من التمييز لا قصد له، كيف يصوم؟ ما يستعين صوم. لكن لو قتله فوق التمييز فنقول عمده خطأ مكلف، فعليه الدية والكفارة. طيب يقول: العمد ان يقصد من يعلمه آدميا، آدميا. طيب قصد شيء لكن ما ظن انه آدميا، يقصد لكن ما درى، يعني رأى له شخص وظن أنه ظبي أو غزال فرماه، قصد ولا ما قصد هنا؟ قصد، قصد، لكن لا يعلم أنه آدمي، لا يعلم أنه آدمي، فلا قصاص، لا قصاص، يكون قتل خطأ. قال: معصوما، معصوما، قتل آدميا، قتل آدميا، واضح لا؟ وصار هذا الآدمي معصوم، صار هذا الآدمي معصوم. أو قتل إنسان، قتل إنسان يظنه معصوما، يظنه معصوما، فإنه هنا لا قصاص، هنا لا قصاص. يعني قتل إنسان يظنه زان محصن مثلا، زان محصن، فصار لم يكن زان محصن، لم يكن حلال الدم، أو ظن أنه حربي فصار مسلما ونحوه، فهنا لا قصاص، هنا لا قصاص. قال: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما. ومن المعصوم؟ من المعصوم؟ أربعة، المعصومون أربعة. الأول المسلم، الأول المسلم. الثاني الذمي، الثاني الذمي وهو الذي يدفع الجزية، وهو الذي يدفع الجزية، وهذا الآن غير موجود، الذمي غير موجود الآن. الثالث المعاهد، أو المعاهد، المعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد، سواء هذا العهد من عموم المسلمين أو من فرد من أفرادهم، أو من فرد من أفرادهم. قد أجرنا من أجرتي يا أم هاني، فلو أن مسلما الآن أجار كافرا، جار كافرا قال خاص بيني وبينك عهد، تعال ما يتعرض لك أحد، ثم قدم إلى بلاد المسلمين بلاد بناء على أنك أمنته، أنك أمن، فلا يجوز أحد أن يعتدي عليه، لا يجوز أحد أن يعتدي عليه. لكن الآن هل هذا موجود؟ هل الأمان والعهود الآن بين الأفراد ولا بين الدول؟ بين الدول، ليس بين الأفراد، ليس بين الأفراد. لكن لو قدر أن إنسان أمنه شخص وقدم إلى البلد وفي أمان هذا الشخص مصلحة، نقول لا بأس، أما إذا كان الأمان الآن ليس الأفراد بل هو لمن إليهم الأمر فإن فتح الباب فيه فساد. يعني كل شخص يريد أن يؤمن كافر يتركه يقدم لهذا البلد، واضح لا؟ هذا لا يكون، هذا لا يكون. طيب الرابع المستأمن، وهذا عند كل أحد. العمال الآن ومن يأتون بكفالاتك وغيرهم كلهم مستأمنون، كلهم مستأمنون. فالمستأمن هؤلاء كلهم معصومون، هؤلاء كلهم معصومون. فمن اعتدى على شخص يظنه ذمي، من اعتدى على شخص يظنه ذمي ثم بان مسلما، في قصص ولا ما في قصص؟ في قصص، لأنه اعتدى على شخص يعلمه معصوم، لكن لو قتله وهو كافر، يعني شخص الآن ذمي معاهد قام مسلم وقتله، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، لا يرى رائحة الجنة. لكن هل يقتل به؟ لا، الجواب لا يقتل به قصاصا، لا يقتل به قصاصا. لكن إن رأى ولي الأمر أن يقتل به لردع الفساد والاستباب الأمن فإن له ذلك، ولا يكون قصاصا، يكون تعزيرا وتأديبا. وإلا الأصل أن المسلم لا يقتل بالكافر، ولهذا الجهة منفكة عن الأخرى. فرق بين كونه يقتل به وفرق بين تحريم قتله. طيب قال فيقتله بما يغلب على الظن موته به. طيب اعتدى على شخص يعلمه معصوما ويعلمه آدمي ويريد قتله، لكن بما يغلب على الظن، بما لا يغلب على الظن موته به، ثم مات، هل عليه القصاص؟ لا، لو ضربه بمسواك بقلم بعصا صغيرة خيزرانة ولا لا ضربه فمات، فإنه لا قصاص فيه. لماذا؟ لأن هذه الآلة لا تقتل غالبا، لا تقتل غالبا، إلا في شروط كما سيأتي في قتل، في مسائل سيذكرها المصنف. يعني أحيانا يضربه بآلة ما تقتل، صح ولا لا؟ لكن يبدأ يضرب استمر حتى يموت، هنا يكون عمد، مع أن الآلة قاتلة ولا غير قاتلة؟ غير قاتلة، كما سيأتي المصنف سيمثل في غرس إبرة، لو غرست فيه إبرة ثم مات، أحيانا تكون هذه الإبرة قاتلة، تكون في مقتل أو يغرزها في بدنه ويتركها في بدنه نص ساعة ساعتين إلى آخره. حتى وإن كانت الآلة لست قاتلة فإنها تكون قاتلة في مسائل سيذكرها المصنف. قال فلا قصاص إن لم يقصد قتله، هذا فك المحترزات، إذا لم يقصد قتله لا قصاص، ولا إن قصده بما لا يقتل غالبا، بما لا يقتل غالبا أيضا هذا مستثنى، لو جرحه بآلة يسيرة ما تقتل مثل القلم وغيره فإنه لا يقتل به. قال وللعمد تسع صور، تسع صور للعمد، يعني لا يخرج عن هذه الصور، إحداهما ما ذكره بقوله مثل أن يجرحه بما له مور، يجرحه بما له مور، يعني جرحه بشيء، المور هو النفوذ، أن يجرحه بشيء ينفذ داخل الجسم حتى لو كانت إبرة صغيرة، جرحه بشيء ينفذ إلى داخل الجسم ثم مات، هذا عمد، هذا عمد، لأن ما دخل الجسم الغالب أنه يقتل. قال بما له مور أي نفوذ في البدن كسكين وشوكة، ولو بغرزه بإبرة ونحوها. قال ولو لم يداوي مجروح قادر جرحه، ولو لم يداوي مجروح قادر جرحه، يعني جرحه ثم أي جرحه، فلما جرحه هذا المجروح قال ما نبدأ جرحي اتركوني عالج نفسك، قال ما نعالج نفسي، وهو قادر على أن يعالج نفسه فترك نفسه حتى مات، يكون قتل عمد حتى لو ترك نفسه، يقتل المعتدي. ولهذا قال ولو لم يداوي مجروح قادر جرحه، يعني مجروح فاعل، مجروح فاعل وجرحه مفعول به، يعني هذا المجروح، هذا المجروح ترك علاج نفسه ثم مات، ثم مات. ما نقول للقاتل خلاص ما نقتلك لأن المجروح فرط ما عالج نفسه، نقول لا، ما دام أنه مات بسبب الجناية فهو قصاص. الثاني أن يقتله بمثقل حجارة كبيرة، بلك طين كبير يجي يضعه عليه، يأتي يضعها عليه، هذا مثقل، فإنه عمد، كما أشار إليه بقوله أو يضربه بحجر كبير ونحوه كلت وسندان، كلت وسندان. يقول في حاشية ثلاثة: اللت نوع من أكبر السلاح، أو هو الذي يقال له الدبوس، والسندان الآلة المعروفة من الحديد الثقيل، المهم يضع على شيء ثقيل حتى يموت. ولو في غير مقتل، لو نزل هذا الحجر ووضع الحجر الكبير في غير مقتل، يعني ما وضعه على قلبه ولم يضعه على رأسه، وضعه في أي مكان من بدنه وقتله، فإنه يعتبر عمد. فإن كان الحجر صغيرا فليس بعمد إلا إن كان في مقتل. إذا كان في مقتل الجرح الحجر صغير صغير ما يقتل، لكن لما حذفه بالحجر أصاب الحجر قلبه فمات، هنا عمد. لماذا؟ لأن الحجر وقع على مقتل، وقع على مقتل. أو رماه بحجر، حجر صغير حذفه رماه به فضرب رأسه، ضرب رأسه وسقط في مخه، ها هنا أصاب مقتل. أما إذا لم يصب مقتل فإنه لا يكون عمدا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.